جعل مسألة الرؤية مقدرة بتقدير الله سبحانه، ولم يقل كما قال عزير او الرجل في الآية السابقة كيف يحيي الله هذه بعد موتها، لكن الخليل قال ربي من باب الربوبية من باب التربية قال ربي ارني اي ضع في قدرة الهية غير بشرية محضة حتى استطيع ان ارى، ارني كيف تحيي الموتى. يقول له ربه اولم تؤمن؟ قال بلى، الايمان موجود، ولكن الانسان بعد ان يرى شيء عظيم. مثال، عندما يعني تعرف انت او قرأ اجدادنا الاية الكريمة وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء، الصحابي اقر ولكنه لم يرى، لكننا نحن احفاد الصحابة رأيت وعلمنا علما يقينيا ان الجبال تتحرك مع الارض حركة، هكذا هي قدرة الله سبحانه. فجدنا واجدادنا من الصحابة لم يروا هذا ولكنهم ايقنوا وامنوا، ولكن الانسان لما يرى بعينه ويعقل بعقله ويرى بحواسه يزداد ايمانا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. قال له ربه فخذ اربعة من الطير. لماذا الطير؟ لما لم يأخذ أربعة من الحيوانات؟ أربعة من أي كائنات؟ قضية إحياء وإماتة. ليه؟ إيه مدلول الطير في اللغة أو في هذه القصة؟ همة الخليل همة عالية، يريد أن يرى الملكوت ويريد أن يرى بعض أسرار الملكوت وبعض أسرار إعادة الحياة إلى الأموات. عندئذ رب العباد يقول لو خذ أربعة من الطير، الطير لا تسير على أقدامها وإنما غالبا تطير في الأفق، فكأن همة الخليل عالية فيشهده رب العباد عز وجل هذه الطيور التي عندما نراها نرفع رؤوسنا لنسبح بحمد الله. هذه الهمة العالية التي كانت عند الخليل أعطاه الله عز وجل هذه الرموز الأربعة. طب لماذا كانت طيورا أربعة؟ لماذا لم يكن طير واحد؟ يعني لو أخذ خذ طيرا فاذبحه وفرق أجزاءه ثم ادعوه يأتيك، لكن لماذا أربعة؟ كأن رب العباد يقول أنت تريد دليلا واحدا على الإحياء بأن أرسل لك طيرا أو حيوانا أو كائنا حيا يموت ثم أحييه بإذني، أنت يا إبراهيم طلبت على قدر عبوديتك وأنا أعطيك على قدر ربوبيتي، وأين الربوبية من العبودية؟ إذن قضية أنت تريد حالة واحدة، أنا أعطيك أربعة. طب لماذا أربعة ليس خمسة؟ لأن الجهات التي تحكمنا جهات أربع، مشرق المغرب شمال الجنوب، فكأنك أيها العبد تعبد رب العباد في الشمال كما تعبده في الجنوب وتسبحه في المشرق كما تسبحه في المغرب، كل الاتجاهات يجب أن تسبح فيها الله وتوحد فيها رب العباد سبحانه وتعالى. خذ أربعة من الطير، ما هذه الطيور؟ أمره أن يأخذ طاووسا وغرابا وديكا ونسرا، وأن يذبحها ويقطعها إربا ينتف ريشها ثم يخلطها مع بعض ثم يلقيها على الجبال من حوله. طب لماذا هذه الطيور؟ لماذا لم تكن الحدقة والعصفور والهدهد؟ لماذا هذه الأربعة؟ وأجمع المفسرون على هذا. أولا لأن الطاووس فيه خيلاء، ولأن الغراب فيه حرص، ولأن النسر فيه انقضاض، ولأن الديك في حب السيطرة على الدجاج على الأضعف. فكأن الله يقول يا إبراهيم ويا من تؤمن برب إبراهيم عليك أن تنحي هذه الصفات الأربعة الموجودة في هذه الطيور الأربعة، ليس عليك أن تفخر بجمالك أو بمالك كما يصنع الطاووس، وليس عليك أن تنقض على الناس لأنك قوي، وليس عليك أن تكون حريصا كحرص الغراب، وليس عليك أن تسيطر كسيطرة الديك. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي تعرف إليهن جيدا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن أي نادي عليهن، قل تعالوا بإذن الله